الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن مافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرح عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء، أكلمكم النهاردة عن إذاعي كبير. أنا شخصياً بعتبر أن أنا يعني تأثرت به، أكتر إذاعي تأثرت به وبأسلوبه في الحوار هو طاهر أبو زيد، لأن كنت بسمعه قبل ما أشتغل في الإذاعة وأنا لسه طالب في برنامج جرب حظك وغيرها من البرامج. فالتقطت منه حتة الحميمية في لقاء ضيوفي، يعني كان بيعتبر ان الضيف ده صاحبه ويدخل تحت معطفه ويقعد يتكلم معاه بود وحميمية ويصاحبه، فيستخرج منه كنوزه افكاره اللي ما قالهاش قبل كده. اللي هنسمعه الليلة دي رجل شغل منصب كان بيحتك في مواضع قاسية من الحياة، يعني باستمرار كان بيصطدم بالحياة وهي بتتفتح عن مآسي أحيانا وعن مساخر في أحيان أخرى. الشخص اللي بيشغل هذه الوظيفة هو المحضر، والمحضر في حياتنا شخصية مليانة جدا ووراه حوادث ووراه خبرة وتجارب عجيبة بيستخلصها من البشر. والفارس اللي هنسمعه دلوقتي عاش فترة محضر وأصبح دلوقتي كبير محضري مجلس الدولة. فضل محمد مراد فؤاد، كبير محضري مجلس الدولة. وأنا يعني اتأثرت بيه جدا في الناحية دي، وفعلا في أيامي الأولى للحوار فوجئت أن في ناس بيطلبوني، مستمعين يعني يطلبوا مني أن أنا أحللهم مشاكل شخصية قابلتهم في حياتهم. أقول لهم طب وأنا إيه علاقتي بالمشكلة الشخصية اللي عندك دي؟ يقول لي أو تقول لي حاسين في نبرات صوتك بالطيبة والحميمية وأن أنت إنسان صادق ومخلص وستصدقنا النصيحة دي. أنا خدتها من طاهر أبو زيد. طاهر أبو زيد عمل برنامج جرب حظك، كان من أشهر البرامج الجماهيرية، كان بيقدمه على مسرح صغير وأمام جمهور وبمصاحبة بيانو كانت بتجلس عليه عازفة. بدأ البرنامج بمسابقات بسيطة، يعني يسأل الضيف يقول له هنعزف لك موسيقى أغنية معينة وانت تقول لنا ايه الأغنية اللي بنعزف الموسيقى بتاعتها، ومع حوار بسيط عن مع الشخصية اللي بيستضيفها. تطور الموضوع وبقى الحوار غالب عليه، وموضوع الأغنية ده كان زي بومبناية كده في وسط الحوار. والتقى شخصيات كتيرة جدا جدا جدا، قدم البرنامج ده على مدى أكتر من 10 سنين. جرب حظك من أشهر برامج الإذاعة المصرية وأبقاها، ولغاية دلوقتي بنذيع فقرات منه في برامجنا لغاية دلوقتي. حضرتك اسمك محمد والدك اسمه مراد؟ لا. ولا أنت اسمك محمد مراد؟ محمد مراد محمد فؤاد محمد عباس. ياه. طاهر أبو زيد من كتر الشعبية الطاغية اللي حصل عليها بسبب نجاحه كإذاعي واحتضانه لواقع الناس ومشاكل الجماهير، رشح نفسه لعضوية مجلس الأمة، كان زمان اسمه مجلس الأمة اللي هو دلوقتي مجلس النواب، ونجح باكتساح وأصبح عضوا في البرلمان، وأعتقد أنه قعد دورتين ده كان في عصر الرئيس جمال عبد الناصر طبعا. والحقيقة ان نجاحه ده كان كمان قبل كده بكتير، وقبل جرب حظك بكتير لما بدأ كمذيع هواء، وله تسجيل شهير اللي بيوصف فيه خروج آخر جندي احتلال إنجليزي في بورسعيد حاملا متاعه على كتفه وراحلا إلى السفينة التي تقله إلى بريطانيا. وصف أخاذ من القلب، كل حرارة وحماس ووطنية. قفزت باسم طاهر أبو زيد من بين المذيعين ومن بين جيله إلى أعلى عليين. فالمهم هذا النجاح كله، وبعد عضويته في البرلمان قدم برامج سياسية بعد كده، ثم تولى رئاسة إذاعة الشرق الأوسط ونجح معها جدا جدا، لدرجة أغرت المسؤولين عن إذاعة مونت كارلو أنهم يتعاقدوا معاه. وسافر فعلا مونت كارلو ورأس إذاعة مونت كارلو فترة برضو حوالي سنتين قبل أن يعود إلى مصر عائدا إلى إذاعة الشرق الأوسط، إلى أن حدثت بها أحداث 15 مايو وتم إبعاده ضمن مجموعة من أبرع مذيعي الإذاعة المصرية، أوقع بهم الموقعون في مؤامرة وهمية على الحكم. وهم كان كل ذنبهم أنهم كانوا منضمين لتنظيم كان عامله جمال عبد الناصر نفسه اللي هو تنظيم الطليعي، فانضم لهذا التنظيم كتير جدا من الإعلاميين من الإذاعة والتلفزيون في مصر، وكان بينهم طاهر أبو زيد. فأصدر الرئيس أنور السادات قرارا بإبعادهم جميعا، اللي راح بقى شركة باتا للأحذية، واللي راح وزارة التموين، واللي راح معرفش فين وزارة الزراعة، وتشتت القوم يعني، وكان منهم طاهر أبو زيد. بعد قد إيه بقى؟ 25 سنة، ربع قرن. أنا الحقيقة يعني اعترافا بقيمته لما جيت عملت اليوم المشهور بتاعي اللي أنا عنونته يوم له تاريخ، انتخبت مجموعة من هؤلاء الإذاعيين الكبار يرجعوا تاني للميكروفون في يوم احتفالها بعيدها في 31 مايو 1998، ويقدموا فقرات يوم له تاريخ من 8 الصبح لـ2 بالليل، كان على رأسهم طاهر أبو زيد. اسكت شوية من فضلكم. الفارسة اللي هنسمعها طراز عجيب من السيدات، واحدة ست زي ما انتم شايفين، ست كبيرة، وهسيبها تقدم نفسها. اسمك ايه يا استهانة؟ اسمك ايه؟ انا اسمي ايه؟ ام صالح خضبة. ام صالح خضبة. انا بدور مصلحة البلد. طب استني يا ست. استني بس. لا انا بروح ساعة 5 بيت العريس، بروح ساعة 5 بيت العريس. شو بيام بيمين عادي بيمين مجوز ولا لا؟ عادي ولا لا؟ اعمل عليه مكرر. استني بس شوية لما اسألك على حاجة ترد عليا فيها، واخد بالك؟ عشان يعني تاخدي وتدي معايا يعني. طيب. اسألك سؤال تجاوب عليه. طيب سيدي. طيب انت اسمك ايه؟ اسمها هلمة صالح. اسمها ام صالح. اسمه ما حدش عارف اسمي. اسمه ام صالح. ام صالح. طيب يا ست حليمه او يا ست ام صالح، انت متجوزه ولا بتشتغلي؟ افن متجوزه ولا بتشتغلي؟ انا انا بشتغل خطبه. بتشتغلي خطبه؟ 48 سنه خطبه. انا في مصر من زمان. ما فيش بلد ما سافرتش. طيب بس خلي الجواب على قد السؤال. قول يا سيدي. وهو كان معجب جدا بالفكرة. والحقيقة أن الدولة اعترفت بقيمة طاهر أبو زيد ودوره الإعلامي الكبير، فنصبته رئيسا لمهرجان الإذاعة والتلفزيون في سنة من السنين، وكرمته وقعد في حفلة كبيرة جدا جدا جدا قدام وزير الإعلام وقدام كل القيادات الإعلامية، وهو نفسه اتكلم وحكى مشواره الإعلامي الطويل المثمر. طاهر أبو زيد قيمة وقامة في الإعلام المصري، ولذلك أنا أسندت إليه قبل رحيله برنامج يقدمه كل يوم جمعة في البرنامج العام بعد 25 سنة من الانقطاع، وقدمه بنجاح شديد جدا. كان بيقدمه ببيت الشعر الشهير: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. وفعلا كانت دقائق وثواني من حياة طاهر أبو زيد الذي رحل عنا، ولكن ذكراه باقية. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.